لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في رمي الجمار، قال: عدد الحصى، عدد الحصى الذي يرمى به 70 حصاة أو 49، بناء على أنه سيتعجل في يومين أو يتأخر. فمن تعجل في يومين فقد رمى يوم النحر ويوم 11 ويوم 12 وانصرف، وأما الذي تأخر فرمى مع ذلك 13. فيبقى العدد إما 49 لمن تعجل أو 70 لمن تأخر، فهو مخير بين التعجل وبين التأخر. قال: 7 يرمى بها يوم النحر عند جمرة العقبة، لا نزاع في ذلك، وإحدى 21 في اليوم 11 موزعة على الجمرات الثلاث، ترمى كل جمرة منها 7، هيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة 7 حصيات، وإحدى 21 يرمي بها كذلك في اليوم 12، وإحدى 21 يرمي بها كذلك في اليوم 13، فيكون عدد الحصى 70 حصى. فإن اقتصر على الرمي في الأيام الثلاثة ولم يرمي في اليوم 13 اللي هو يوم الرابع من أيام العيد أو الثالث من أيام التشريق بعد يوم عيد النحر، إن اقتصر على الرمي في الأيام الثلاثة اللي هو يوم النحر ويومين ولم يرمي في اليوم 13 جاز، ويكون الحصى الذي يرميه الحاج 49. ومذهب أحمد إن رمى الحاج 5 حصيات أجزأه، وقال عطاء إن رمى 5 أجزأه، وقال مجاهد إن رمى 6 فلا شيء عليه. هذا لا دليل عليه، الواجب أن يرمي 7 حصيات، ولا يجوز أن يرمي بأقل، يعني ولا بد وأن يرمي 7 كما ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرمي واجب كما ذكرنا، ولا يتحقق الرمي إلا بأن يرمي 7 حصيات. فلا يقول قائل من عند نفسه أنه إن نقص حصاة فلا بأس، والآثار المذكورة في ذلك ليس فيها اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم إن صحت عمن ذكر ذلك من الصحابة، ربما كان بعضهم جاهل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يعب، أو يعني لأي سبب آخر. فهذا إن صح، وإلا فهذا ليس بصحيح. قال سعيد، قال عن سعيد بن مالك قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت 6 حصيات، وبعضنا يقول رميت 7 حصيات، فلم يعب بعضنا على بعض. ربما ترك الإنكار من رأى أن هذا الأمر يعني يعذر فيه الجاهل، ربما ترك الإنكار من رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن فلا يحتاجه إلى بيان، ربما ترك الإنكار من رأى هذا المذهب وهو أن الرمي 6 يجزئ كأنه رمى الأكثر. يعني لو قال إن رمى 4 جاز، فما الذي يمنع من ذلك؟ إن رمى الأغلب من 7 يقول هذه عبادة موقوفة، وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروى عنه قط أنه رمى بأقل من ذلك، ولا أنه أقر بعد أن علم أن هناك من رمى بأقل من ذلك، بل يلزمه أن يعيد الرمي حتى يرمي 7 حصيات في وقت الرمي. قال: أيام الرمي، أيام الرمي 3 أو 4، يوم النحر أو ويومان أو 3 من أيام التشريق. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هي يوم يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد يوم العيد أو مع يوم العيد. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لذلك من يجعل الناس يكتفون بيوم واحد فقد خالف نص القرآن. الفتاوى الباطلة التي تجيز للناس أن يكتفوا برمي الحادي عشر ويرمون في ليلة الثاني عشر دون أن يدركوا شيئا من اليوم الثاني عشر، هؤلاء لم يذكروا الله في يومين، ولا يطلق على يوم وليلتين يومان في حال من الأحوال. لهذا لو أدرك معظم الليل فيعني وجه لمن يقول، وجه ضعيف لمن يقول يرمي بعد طلوع الشمس من يوم الثاني عشر أو يوم النفر الأول، لأنه يكون قد أدرك جزءا من اليوم الثاني. ولكن لا وجه على الإطلاق لمن يقول يرمي ليلة الثاني عشر، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات، فأقل شيء في الأيام المعدودات يومان بليلتيهما. فأما أن يكون يطلق على أيام معدودات يوم واحد وليلتين أو ليلة ونصف ليلة، يعني أن يدرك وربما لم يدرك حتى يعني نصف الليل، لأنهم يتركون يعني معظمهم يترك المبيت بمنى إلا نصف الليل، يبيتون نصف الليل فقط، فيكون نصف ليلة ونصف ليلة ويوم، وربما لم يعني يقضوا معظم اليوم كذلك يطلق عليه أنه أيام معدودات. هذا ليس يوافق ظاهر القرآن، فنرى هذه الفتاوى باطلة مخالفة للأئمة الأربعة. فإن الحنفية يجوزون الرمية في أن يعني قبل الزوال في يوم النفر الأول يوم الثاني عشر، ولا يجوزون الرمية من ليلة الثاني عشر نصف الليل الساعة 12، تلاقي معظم المخيمات المصرية قد انتهى وجود الحجاج منها الثاني، يعني الساعة 12 بالليل يوم ايه؟ يوم 11 بالليل، يعني ليلة الثاني عشر ينصرفون جميعا يرمون، يقول لك خلاص احنا اليوم دخل، اليوم دخل ده تبع عنه مذهب الانجليز انه اليوم بيبدأ الساعة 12 بالليل، اما على المذهب العرب يبدأ من المغرب، خلاص مرة واحد الناس من المغرب وخلاص. اذا كان هذا يجزئ فلماذا تنتظر الساعة 12؟ خلاص من الساعة غروبة الشمس داخل الليل، لو كان يجزئ بترموا بالليل وتروحوا خلاص، لا يلزم ذلك. هذا كلام باطل لا شك فيه. قال الرمي يوم النحر، الوقت المختار للرمي يوم النحر وقت الضحى بعد طلوع الشمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله وقال لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. هو فيها أي بني، فالذي يظهر أن الذكور ممن قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء نهاهم أن يرموا الجمرة قبل أن تطلع الشمس، وأما النساء فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لسودة ولغيرها من نسائه في أن ينفروا ليلا من مزدلفة لكي يعني لا يحطمهم الناس، لكي لا يزدحم عليهم الناس، وهذا مقتضاه أنهم ينفرون للرمي، وهذا فعل يعني الكثيرات من يعني الصحابيات والتابعيات وبشهود الصحابة رضي الله عنهم في من دفعت من مزدلفة بعد غياب القمر أو بعد نصف الليل على مذهب من يعتبر نصف الليل. لكن حديث ابن عباس هو في خطاب الصبيان أو البالغين من الرجال الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم من الضعفاء. قال: فإن أخره إلى آخر النهار جاز. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحبا لها. طبعا الرمي بعد ذلك ليلا في يرمي جمرة العقبة في ليلة الحادي عشر هذا فيه نزاع كبير بين العلماء. الإجماع الذي نقله ابن عبد البر على غروب الشمس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بميناء فقال رجل: رميت بعد ما أمسيت. فقال: لا حرج. رواه البخاري. والمساء يطلق على ما بعد الزوال إلى الليل، والذي يظهر أن الليل من المساء وليس فقط الجزء الأخير من النهار، وهذا فيه كلام كثير لأهل اللغة. فإذا كان الأمر كذلك وهذا الرجل قال رميت بعد ما أمسيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج، لا حرج في من رمى بعد المساء، فهذا له حكم العموم بكل المساء. الذي يظهر لنا والله أعلم أن رمي جمرة العقبة يبدأ للضعفة من النساء بعد غياب القمر من ليلة النحر ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر. السنة أن يرميها ضحا ولا ضحى يوم النحر، ولا ينبغي أن يؤخرها عن غروب الشمس إلا أن يكون عاجزا. يقول: هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل إذا كان فيه عذر؟ إذا كان هناك عذر يعني يمنع الرمي نهارا جاز تأخير الرمي إلى الليل، لما رواه مالك عن نافع أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة ولدت، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن عمر أن ترمي الجمرة حين قدمتا ولم يرى عليهما شيئا. هذا دليل على أن ابن عمر يرى أن الرمي بعد غروب الشمس وقت وإن كان للعذر، لكن طالما أنه وقت فهذا لا يبطل الرمي بعد غروب الشمس. قال: أما إذا لم يكن عذر فإنه يكره التأخير ويرمي بالليل ولا دم عليه عند الأحناف والشافعية ورواية عن مالك لحديث ابن عباس المتقدم. هو حديث رميت بعد ما أمسيت قال: لا حرج. إذن يدخلون الليل في المساء. قال: وعند أحمد إن أخر الرمي حتى انتهى يوم النحر يعني بغروب الشمس فلا يرمي ليلا وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس. الظاهر قول الجمهور وهو أنه يرمي ليلا ولا يلزمه دم. قول الحنابلة في مسألة الرمي أنه يؤخر رمي جمرة العقبة إلى بعد الزوال من اليوم الثاني لا دليل عليه والله أعلى وأعلم. وقياس رمي جمرة العقبة على الرعاة والسقاة ليس بظاهر، لأن رمي جمرة العقبة طالما أمكن أن يرمي ليلا فهو داخل في المساء والله أعلم. قال: الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر. قال: لا يجوز لأحد أن يرمي قبل نصف الليل الأخير بالإجماع. نصف الليل من يوم من ليلة النحر يوم 9 بالليل يعني بالإجماع. قبل نصف الليل، نصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى الفجر يقسم على اثنين، هذا يحسب بداية نصف الليل. وأما الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للظعن بعد غياب القمر كما فعلت أسماء رضي الله عنها. قال: ويرخص للنساء والصبيان والضعفة وذوي الأعذار ورعاة الإبل أن يرموا جمرة العقبة من نصف ليلة النحر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت. رواه أبو داود والبيهقي وقال إسناده صحيح لا غبار عليه. ضعفه الشيخ الألباني وتصحيحه البيهقي يعني أقوى. وهذا هو الظاهر في الترخيص، فالرخصة للضعفاء وذوي الأعذار إذا كان يعني إذا كانوا يدفعون قبل يعني طلوع الشمس، قبل طلوع الفجر من ليلة جمع اللي هي ليلة النحر، فإن مقتضى ذلك أن يرموا قبل يعني عندما يصلون، والله أعلم. إلا أن حديث ابن عباس لا أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس فيه أن الذكور القادرين على الرمي بعد طلوع الشمس لا يرمون حتى لو دفعوا، يبقى يتخلصوا من الزحام في الطريق، ولكن لا يرمون إلا بعد أن تطلع الشمس بالنسبة للذكور الأقوياء ولو كانوا صبيانا. هم ضعفاء من جهة أنهم أضعف من غيرهم، لكن أنا أقصد بكلمة الأقوياء يعني يكون على الرمي في الصباح في بعد طلوع الشمس. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل. رواه البزار، فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. وعن عروة قال: دار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح، وكان يومها، فأحب أن ترافقه. رواه الشافعي والبيهقي. وعن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل. قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. اتفق عليه فيها ما ليست صحيحة، هو في صحيح أبي داود. قال الطبري: استدل الشافعي بحديث أم سلمة وحديث أسماء على ما ذهب إليه من جواز الإفاضة بعد نصف الليل. وذكر ابن حزم أن الإذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال، ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الإذن سواء، لما ذكرنا من حديث ابن عباس: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. والذي دل عليه الحديث أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا. المسألة طبعا فيها نزاع. قول الأكثر أن من جاز له الدفع ليلا من مزدلفة جاز له الرمي ليلا. قال ابن المنذر: السنة ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئ. لا، هناك من يقول لا يجزئ، هناك من يقول لا يجزئ قبل طلوع الفجر للرجال، لذلك هذا الوجه له يعني أنه لا يعلم، لكن أنه لا يعلم هناك من قال، فمن علم حج على من لم يعلم. قال: رمي الجمرة من فوقها. ليس هناك علاقة بين المبيت والمزدلفة والرمي، ممكن يدفع بعد منتصف الليل ولكن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. ممكن، نعم، يمكن على قول ابن حزم احتجاج بحديث ابن عباس وتترجيح الشوكاني أن الرجال الضعفاء والصبيان وإن قدروا على الرمي يعني طالما قدروا على الرمي أنهم لا يرون إلا بعد طلوع الشمس، ولو جاز لهم الدفع ليلا من مزدلفة، يعني يدفعوا من مزدلفة ليلا ولكن ما يرموش الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. والنساء هم اللي بيرموا إيه قبل طلوع الفجر. والجمهور بيقول اللي جاز انه يدفع من مزدلفة يجوز له ان يرمي ليلا، وعندهم ايضا انه يطوف، لان مسلمة صلت الفجر بمكة، فالدليل انها ممكن ان اذا ادركت هتروح مكة بعد ان ترمي، لو ادركت طافت. انا اقول العكس، يطوف مثلا ويرجع، ما ده بيخالف الترتيب. رمي الجمرة من فوقها. عن الأسود قال رأيت عمر رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من فوقها. وسئل عطاء عن الرمي من فوقها فقال لا بأس، رواهما سعيد المنصور. والسنة أن يرميها من بطن الوادي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي، وكذا قال جابر رضي الله عنه يرميها من بطن الوادي من أسفله، ولكن إن رماها من فوقها جاز. فعندي فائدة مهمة لمن يعني لا يستطيع أن يرمي من إيه من أسفل. دلوقتي في أصبح 4 أدوار قد يحتاج كثير من الناس إلى أن يرمي من فوقها، فإذا يعني كان عمر رضي الله عنه قد رماها من فوقها فلا حرج على من رمى من فوقها من بعد ذلك مع شدة الزحام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه رماها من بطن الوادي هذا هو الأفضل، ولكن لا يعد ذلك يعني مخالفة للسنة، ولا أن ذلك تركا لواجب باتفاق أهل العلم. طالما وقعت الحصيات في المرمى في الحوض فقد أجزأت ولو كانت من فوقها. قال الرمي في الأيام الثلاثة. الوقت المختار للرمي في الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس، صح يعني رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه، صحه الشيخ الألباني. وروى البيهقي عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا نرمي في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، فإن أخر الرمي إلى الليل كره له ذلك، ورمى في الليل إلى طلوع شمس الغد الذي يظهر إلى طلوع الفجر. قال وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب سوى أبي حنيفة، فإنه أجاز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال، بس في اليوم الثالث يعني لازم بعد طلوع الايه الشمس. لحديث ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنه قال اذا انتفخ النهار من يوم النفر الاخر حل الرمي والصدر. يقول انتفخ يعني ارتفع الصدر، ان ينصرف من منى. هذا أثر ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكما ذكرنا لا ترون أحدا يقول على الإطلاق بأنه يشرع الرمي قبل طلوع الفجر أو في منتصف ليلة 12، لا يوجد من يقول ذلك من أهل العلم، إنما هي أقوال مبتدعة ابتدعها المعاصرون الذين قالوا أن الرمي على مدار 24 ساعة، ثم قالوا في ذلك أن الرمي يمكن أن يكون من ليلة 12، هذا لا يقول به أحد من أهل العلم. إن انتظروا حتى رموا ولو ليلا بعد غروب الشمس من يوم 12 وصدروا ونفروا لكان هذا أهون عليهم، ولو يعني كان هناك يعني قول أكثر العلماء بأن من أدركه غروب الشمس من يوم الثاني عشر لزمه المبيت يعني ليلة الثالث عشر. وهذا في الحقيقة يعني من جهة الدليل ليس عليه دليل ظاهر. وقد قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فإذا هذا قد تعجل وهو ناوي للتعجل فلا حرج عليه، هذا أهون من أن يمشي من أجل الزحام أن يرمي جمرة الجمار الثلاث ليلة الثاني عشر، يكون لم يحقق قول الله واذكر الله في أيام معدودات. قال: الوقوف والدعاء بعد الرمي في أيام التشريق. قال: يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلا القبلة داعيا الله وحامدا له مستغفرا لنفسه ولإخوانه المؤمنين، لما رواه أحمد والبخاري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التي تلي المسجد، المسجد ومسجد الخيف التي تليه الأقرب إليه هي جمرة الصغرى، كان إذا رمى الجمرة الأولى التي تلي المسجد رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يرمي الثانية بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه، ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصى، ثم لا ينصرف ولا يقف، ثم ينصرف ولا يقف. هذه البخاري فتح الباب. وفي الحديث أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة، وأنه يقف بعد رمي الجمرتين الأخريين الصغرى والوسطى. وقد وضع العلماء لذلك أصلا، فقالوا إن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم لا يقف عنده، وكل رمي بعده رمي في اليوم نفسه يقف عنده، كما ينطبق على حتى يوم العيد، لأن جمرة العقبة ليس بعدها إيه؟ رمي في نفس اليوم، إذن لا يقف عنده. وقلنا الأمر مش محتاج قاعدة، لكن الصغرى والوسطى يقف عندها بعدها، وجمرة العقبة لا يقف بعدها في الأيام الثلاثة. وروى ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف، صحيح لغيره في صحيح ابن حبان. لو بعد الزكاة قال: الترتيب في الرمي. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ رمي الجمرة الأولى التي تلي منها، ثم الجمرة الوسطى التي تليها، ثم رمى جمرة العقبة. وثبت عنه أنه قال: خذوا عني مناسككم. فاستدل بهذا الأئمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجمرات، وأنها ترمى هكذا مرتبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتراط معناها إذا خالف هذا الشرط بإيه؟ الرمي بتاعه بطل. لو رماها العقبة وبعدين الوسطى وبعدين الصغرى يبقى تحسب الصغرى بس، ويبقى عليه يرمي إيه؟ الوسطى والكبرى. المختار عند الأحناف أن الترتيب سنة، ظاهر الدليل مع الجمهور، ذلك لأنهم يقولون أن الرسول فعل ذلك، والأصل في أفعال الرسول في الحج الوجوب أو الركنية، لا نزاع أن هذا الأمر ليس بركن، لا نزاع أين أن رمي الجمار ليس بركن، إلا خلافا يعني يسيرا في جمرة العقبة يوم النحر. بعض العلماء قال بركنيتها، لكن يعني أهل العامة أهل العلم لا يرونه ركنا، لكن لا يوجد أحد من أهل العلم يقول بأن رمي الجمار في الأيام الثلاثة ركن، فبقي الأمر على الوجوب. هو الحديث فيها يسهل، عشان كده البخاري قال باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. هي الجمرة دي العقبة حتى عالية أصلا قبل ما تتسوى كده هي مرتفعة، يسهل يعني يقف في الأرض المنبسطة. هو الحديث ده اللي هو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم تقدم حتى يسهل، يقع في السهل، يتقدم إذن في المكان اللي بين الجمرتين، ولو يقع ولا وقف عن اليمين ليبتعد عن مسار الناس، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جملة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول ابن حجر قوله يسهل أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. فقال في الجمرة الثانية ثم يأخذ ذات الشمال أي يمشي إلى جهة شماله فيقوم طويلا ويرفع يديه أي في الدعاء. قوله ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال أي ليقف داعيا في مكان لا يصيبه الرمي. في رواية سليمان ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال، يعني الحاجات كلها ذات الجمرة الوسطى هي اللي بها ذات الشمال وليست الجمرة الأولى. هنا حديث هو نفس الحديث، قال أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصى ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وده في باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى، باب الدعاء عند الجمرتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصى ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصى ثم ينصرف ولا يقف عندها. دي الثلاث روايات اللي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه في هذا الأمر، وكلها ما فيهاش يأخذ ذات اليسار زي ما في الرواية اللي ذكرها هنا خطأ اللي هو ينصرف ذات الشمال ذات اليسار إلى بطن الوادي، دي اللي هي في الجمرة الصغرى ليست كذلك. إنما فيه يتقدم أمامها. يقول عن عطاء كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة، أظنها قراءة سريعة لأن الظاهر أنهم كانوا يصلون الظهر بعد الرمي، كما ثبت ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول المحصب أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم الثالث عشر، يوم الثالث عشر في المحصب. إذن كان بيرمي الجمرة وبعدين يصلي الظهر بعد ذلك. ثلاث روايات، فلذلك لا يصح اللفظ اللي ذكره هنا في الكتاب اللي هو بيقول التي تلي المسرد رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم انصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي. الجزء ده مش منطوق في الجمرة الوسطى. ثلاث روايات البخاري ما فيهاش ده. قال استحباب التكبير والدعاء مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه. عن عبد الله بن مسعود وابن عمر أنهما كان يقولان عند رمي جمرة العقبة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. هذا ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر عن الصحابة فيها ما قال، والله أعلم، لأن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم لم يقف للدعاء. ربما كان هذا دعاء أثناء المشي غير مقصود أن يداوم عليه. عن إبراهيم أنه قال كانوا يحبون للرجل إذا رمى جمرة العقبة أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. فقيل له: تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال: نعم. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا أن لا يقف للدعاء بعدها، يمضي ولا يقف. وعن عطاء قال: إذا رميت فكبر وأتبع الرمي التكبير. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصى، لو تقدم التكبير أو تأخر مقارنا للرمي قبله أو بعده صح. في حديث جابر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصى، الظاهر أثناء الرمي عند كل حصى مع كل حصى. قال في الفتح: وأجمع ولا أن من لم يكبر لا شيء عليه، إلا أن بعضهم قال يطعم، لأن الله قال: واذكروا الله في أيام معدودات. عن سليمان ابن الأحوص عن أمي قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا ورمى الناس معه. رواه أبو داود. يرمي بين بالأصابع، وليس مثلا في كف اليد يروح جاي رميها، إلا إنسان مشلول مثلا، لكن لا يجمعها في كفه ثم يرميها مثلا، بل يجعلها بين أصابعه. النيابة في الرمي: من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي كالمرض ونحوه استناب من يرمي عنه. قال جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. ضعيف. عموما النيابة في الرمي لو صححنا الحديث على قول من يصححه فهو لمن يعجز عن الرمي، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا إنسان عاجز، والصبيان يعجزون دائما، وهذا هو الأغلب خصوصا مع الصغر جدا أن يكون يرفع ونحو ذلك. فهذا إذ لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم سنا للحج بالصبيان وللعمرة، يعني فهذا يدل على أن هناك من الأفعال ما لا يقدر عليها الصبي، ولذلك يفعله عنه أبوه وأمه لعجزه. أما لمجرد أن الإنسان مشغول عايز يروح بدري، أو لأنه يعني يتعب بعض الشيء في المشي، لكن وارد أن الإنسان يكون عاجز أن هو يسير مسافات طويلة يعني في الزحام الشديد الذي يكون في منى، ولا يستطيع أن يصل، ولا يجد من يسوقه على دابة أو كرسي أو نحو ذلك. لكن لو استطاع أن يحمل لوجب عليه ذلك ولو بالأجرة، بأجرة المثل، يعني لو ملقاش إلا واحد يأجره عشان يزقه على كرسي من المخيم أو المكان اللي هو نازل فيه إلى الجمرة ليرمي بنفسه، لو وجد ذلك لزمه، إذا لم يجد فلا يكلف الله نفسا عسى. هنا يستنيب الناس، توسعوا في الاستنابة في الرمي مع عدم الدليل إلا للصبيان. لذلك نقول هذا الأمر عند العجز لعموم الأدلة، وليس أنه لأي أحد يلقى بعض المشقة، كما ذكرنا أنه لا يكون قادرا على أن يفعل ولو محمولا. قد يحدث كذا من الزحام، هذا ليس بمعتبر، لكن الأمر ده أولا قد زال خطره في الأغلب العام، خصوصا مع أخذ يعني الرخص في التوسعة في وقت الرمي، يعني أنه إن عجز نهارا يرمي ليلا، وهذا أمر واسع، يرمي آخر النهار يكون الأمر غالبا واسع، يرمي من فوقها 4 أدوار، يعني الأمر لا يحتاج إلى يعني إلى إلى إلى شيء يعني من ذلك. المبيت بمنى، البات بمنى واجب في الليالي الثلاثة أو ليلتي 11 و12 عند الأئمة الثلاثة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة، أولا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى. يبقى دليل على أن غيرهم لم يرخص له، مفهوم المخلفة أن غيرهم لم يرخص له. وإذا كنا نقيس فنقيس أصحاب الأعضاء. قال ابن عباس، يرى الأحناف أن البيات سنة. قال ابن عباس رضي الله عنه، إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. رواه ابن أبي شيبة. وعن مجاهد، لا بأس أن يكون أول الليل بمكة وآخره بمنى، أو أول الليل بمنى وآخره بمكة. قال ابن حزم، ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء ولا شيء عليه. أما لا شيء عليه فنقول إذا ثبت أنه واجب وأنه أساء من لم يفعل، فإنه يجبر بدم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، من ترك نسكا فعليه دم. طب اشمعنا ما خدناش بقول ابن عباس إذا رميت الجمار فبت حيث شئت؟ لأن احنا عندنا هنا نص مرفوع، وأما قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، لم يختلف أهل العلم عليه في الجملة. قول الصحابي لم يعرف له مخالف انتشر انتشارا عظيما، ولذلك قال جمهور أهل العلم بهذا الأثر لابن عباس، جعلوا له يعني حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، أو قياس صحابي واجتهاد صحابي انتشر ولم يخالفه غيره، واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الأعذار كالسقات ورعاة الإبل، فلا يلزمهم بتركه شيء. وقد استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، رواه البخاري وغيره. دليل أيضا على الوجوب، لأن إذا كان لم يكن واجبا فما وجه الاستئذان؟ وعن عاصم بن عدي أنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي، صححه الشيخ الألباني. ومثله من كان يعجز عن المبيت بمنى لأجل أنهم ليس لهم مكان يبيتون فيه، ولا يتركون الناس اليوم إلا وأزعجوهم عن القيام كل حين. من تمكن من المبيت ولو معظم الليل، نصف الليل وزيادة ولو لحظة، فإنه يلزمه ذلك. نقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما من كان عنده عمل كأصحاب المجازر، أصحاب عمل في المجازر يذبحون لملايين الحجاج، يحتاجون إلى أن يذبحوا ليلا مثلا لأجل كثرة ما يذبح، فإن ذلك يعفيهم من المبيت بمنى والله أعلم. وكما ذكرنا من ليس له منزل بمنى ولا يترك لكي يبيت في الطرقات، مع أن هذا هو الأصل المشروع، أنه طالما لم يعطل طريقا إنما جلس في مكان يسمح معه بالمرور فإنه ينبغي أن يفعل ذلك. لكن نقول إذا لم يترك فهذا ليس عليه أن يظل على قدمه طول الليل، هذا لا يقوى عليه أكثر الناس، فهو يكون مثل الرعاة. وكذا ما هو أشد من رعاية مريض، فإذا كان رعاة الحيوان رخص لهم في ذلك، فمن يرعى مريضا وكذا المريض نفسه بالأولى، فإنه قد يشق عليه جدا أن يبيت بمنى. بعض الناس من شدة المرض وبعد المسافة المخيم أو من شدة الكبر والمسافة الطويلة جدا ولا تتوفر فيها وسائل مواصلات، ووسائل المواصلات ربما تكون فيها زحام شديد، وهو غير قادر على المشي ولا حتى أن يدفعه أحد، فهذا إنسان معذور أشد من عذر السقاط ورعاة الإبل ورعاة الإبل. متى يرجع من منى؟ يرجع من منى إلى مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر بعد الرمي عند الأئمة الثلاثة. وعند الأحناف يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لكن يكره النفر بعد الغروب لمخالفة السنة ولا شيء عليه. ونحن نقول بذلك أنه إن نفر ليلا بعد غروب الشمس من يوم الثاني عشر اللي هو يوم النفر الأول، يريد أن يتعجل فتأخر حتى غربت الشمس عليه، فلا حرج عليه أن ينصرف وإن كان قد خالف السنة، لكن لا دليل على الوجوب في هذا الباب، والله أعلم، لأن الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فلا يجوز أن يقول أحد أن عليه إثم إذا انصرف بعد غروب الشمس. وأيضا يمكن أن ينوي الخروج من منى بعد رمي جملة العقبة، لأن نهاية منى بعد يعني عند جملة العقبة، فلو تقدم خطوات بعد الجمرة فقد خرج من منى، وبالتالي يكون قد نفر. إن احتاج أن يرجع ليأتي بمتاعه أو ليركب وسيلة المواصلات أو نحو ذلك ولو بعد غروب الشمس، فهذا ليس قاصدا أن يبقى في منى لأجل عبادة، حتى نقول أنه يلزمه البقاء، هذا قد نفر من منى، وهو أمر يحدث تلقائيا اليوم بسبب جعل الرمي في اتجاه واحد، فإذا رمى جمرة العقبة فإنه مضطر أن يسير في نفس الاتجاه يخرج من منى، ثم إن أراد أن يعود فلابد أن يعني يرجع من طريق العائدين. وهذا كما ذكرنا إن ومعه أنه ينوي الانصراف من منى والتعجل فقد أدى ما عليه، لو رجع كما ذكرت لحاجة لا يكون إلا كمن ذهب إلى منى في أي غير أيام التشريق، يعني واحد راح منى يوم خمسة صفر هنقول له يلزمك شيء؟ ما يلزموش، هو خلاص هو نوى الانصراف يوم 15 ذو الحجة راح منى، يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. فكذلك من تعجل في يومين فانصرف ونوى الانصراف من منى لا يلزمه شيء، والله أعلم وأعلم. وإن بقي كما يقول الأئمة الثلاثة أنه يلزمه على أبي حنيفة يعني أحمد والشافعي ومالك أنه يلزمه أن يبقى بمنى ليرمي اليوم الثالث عشر، هذا السنة، لكن أن نوجب عليه شيئا من دم أو غيره لا نرى أنه يلزمه شيء، والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.